إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا تعقيب لأبي سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري على الشيخ عبيد الجابري، أسجله في يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر صفر من عام 1425 هجري، الموافق للتاسع عشر من الشهر الرابع سنة 2004 ميلادي. أقول: فقد استمعت إلى شريط مسجل بصوت فضيلة الشيخ عبيد الجابري الذي سئل فيه عن أربعة أشخاص، منهم أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري، فقال الشيخ عبيد فيه: الظاهر أنه على نمط أبي الحسن. انتهى كلام الشيخ عبيد الجابري. قال أبو سعيد: وبعدما تكلم الشيخ عبيد بهذا الكلام في، اتصلت به بالهاتف من مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، وقلت له: يا شيخ عبيد، لقد تكلمت في. فقال: أنا لم أتكلم فيك، وكيف أتكلم فيك وأنا لا أعرفك؟ فأنا لا أتكلم في شخص حتى أعرفه، ولكي أعرفه فلا بد من أن أقرأ له أو أسمع له أشرطة أو يخبرني الثقات عنه، وهذه الثلاثة لم تتوفر لدي فيك. فقلت له: يا شيخ، هل أسمعك الشريط الذي تكلمت فيه في أبي سعيد؟ فقال لي: لا حاجة إلى ذلك، فأنا لم أتكلم فيك، ولعله دخل كلام في كلام، فأنا كنت أتكلم في شخص غيرك فدخل اسمك في أثناء الكلام. فقلت له: يا شيخ، إذا كان الأمر كذلك فأصلح هذا الخطأ علانية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد الصحابة: وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال لي الشيخ عبيد: أنا لم أذنب حتى أتوب، وأنا لم أتكلم فيك يا بني. التعليق: قال أبو سعيد: أولا، لقد تعجبت من صنيع فضيلة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، كيف يتكلم في شخص ثم ينفي مع أن صوته مسجل. ثانيا، إني أحسن الظن به وأقول كما قال: لعله دخل كلام في كلام. ثالثا، بعدما كلمت الشيخ وأجابني بما سبق، قلت في نفسي: لن أرد على الشيخ عبيد، فالزمان الآن زمان فتنة، وقد أصابت فتنة التجريح بالعموم والتبديع بالكوم وبدون مراعاة القواعد والضوابط كثيرا من الأفاضل، فضلا عمن هم دونه. طبعا، لكني لما رجعت إلى بلادي فوجئت أن بعض الشباب المقلدين والذين يفرحون بإسقاط أهل العلم، فوجئت أن بعض هؤلاء فهموا من كلام الشيخ عبيد على نمط أبي الحسن، فهموا من كلمة أبي الحسن أي أبا الحسن الأشعري، فقلت: سبحان الله، اللهم احفظنا من سوء الفهم. لذلك رأيت أنه لا بد أن أوضح الأمر، فأقول: إن الشيخ عبيدا يقصد بأبي الحسن يقصد أبا الحسن المأربي المصري الساكن الآن في مأرب في اليمن، ولا يقصد الأشعري الذي مات منذ عدة قرون، فقد مات أبو الحسن الأشعري هذا رحمه الله في سنة 324 هجرية. وعلى كل حال، فأنا أتبع منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، ولست أشعريا. خامسا، إن عبيد الجابري لم يكن متأكدا من حكمه، ولذلك قال الظاهر أنه على نمط أبي الحسن. أقول وهذا لا يجوز أن يتكلم به مسلم عادي فضلا عن عالم فاضل. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سادسا إن اعتبرنا كلام الشيخ عبيد جرحا فهو جرح غير مفسر. سابعا إن تنزلنا وقلنا إنه جرح مفسر فهو جرح غير معتبر، لأن من شروط الجرح أن يكون مفسرا ومعتبرا. وهذه المسألة قد تكلم فيها العلماء، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التعديل يقبل مبهما، أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا كما ذكر ذلك علماء الحديث. فانظر على سبيل المثال كتاب علوم الحديث لابن الصلاح وكتاب فتح المغيث للسخاوي. وهناك أقوال أخرى أربعة في هذه المسألة، فالمسألة فيها خمسة أقوال، والراجح ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى قبول التعديل مبهما، وأما الجرح ففيه تفصيل. ألف إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا العلم لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. ب إن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف بهذا العلم وكان حبرا من أحبار الأمة، وبشرط أن لا يكون هناك شك في هذا الجرح. فإن كان الجرح مثلا لاختلاف في اجتهاد كما اختلف أهل العلم في أبي الحسن المأربي المعاصر مثلا، أقول فإن كان الجرح لاختلاف في اجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح فلا يقبل قول هذا الجارح، أو على الأقل يتوقف فيه إلى أن يتبين أمره، كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن كثير والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم. ثامنا وأما أبو الحسن المأربي وهو مصطفى بن إسماعيل السليماني المصري فقد وثقه جماعة من العلماء وشهدوا له بأنه طالب علم قوي مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم، وجرحه آخرون وحكموا عليه بأنه مبتدع وخطير وضال إلى آخره. ومن هؤلاء الذين جرحوه الشيخ عبيد الجابري والشيخ ربيع المدخلي في القول الثاني ومن وافقهما من الطلاب والعوام. وهذه المسألة أعني تعارض الجرح والتعديل اختلف فيها العلماء إلى أربعة أقوال، والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر. أولا إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر فذهب الجمهور إلى تقديم الجرح على التعديل مطلقا سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بحال الراوي لم يطلع عليه المعدل، لكن استثنى العلماء من هذا الحكم حالتين: يقدم فيهما التعديل على الجرح المفسر، وهما ألف إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي ولكنه تاب منه وحسنت حاله، ب إذا نفى المعدل كلام الجارح بطريق معتبر يدل يقينا على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واهما فيما قاله كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث والسيوطي في تدريب الراوي. وأما إذا كان تعارض الجرح والتعديل صادرا من إمام واحد فله حالتان: الحالة الأولى أن يتبين سبب تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. الحالة الثانية أن لا يتبين السبب، فالعمل يكون كالتالي: أولا يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، ثانيا فإن لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، ثالثا فإن لم يمكن يؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين. رابعا فإن لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح. وهذا كله أعني تقديم الجرح المفسر على التعديل وتقديم التعديل على الجرح المبهم، هذا كله مقيد بضوابط الجرح والتعديل وهي متعددة ومبثوثة في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه. ومن أهم تلك الضوابط أولا اعتبار مناهج علماء الجرح والتعديل، لأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يجرح الراوي بالغلطتين والثلاث. من هؤلاء شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 هجرية، يحيى ابن سعيد القطان المتوفى سنة 198 هجرية إلى آخره. ب معتدل في التوثيق منصف في الجرح، مثل سفيان الثوري وعبد الرحمن بن المهدي وأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة الرازي وابن عدي والدارقطني. جيم متساهل، مثل أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي، الترمذي، ابن حبان، الدارقطني في بعض الأوقات، أبو عبد الله الحاكم، أبو بكر البيهقي. فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يؤخذ به بقوة لتثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بما يجرح فإنه يقدم على التوثيق. أما إن كان الجرح من المتشددين فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك إلى آخره. وإذا جاء التوثيق من المتساهلين ينظر كذلك هل وافقهم أحد من الأئمة على ذلك. وأما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر حال من التعنت والتشدد. ثانيا من الضوابط أنه يتوقف في قبول الجرح إذا لاح أن الباعث عليه الاختلاف في الاعتقاد أو التنافس بين الأقران، فقد قال العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه لسان الميزان. ثالثا من الضوابط أن لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. رابعا لا بد من السند المتصل الصحيح إلى الجارح، وليس كما يفعل كثير من الناس يأخذون هذا الكلام مما يكتب فيما يسمى بشبكة المعلومات الإنترنت. خامسا أن يكون الجارح إماما له عناية بهذا العلم. سادسا لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. سابعا لا بد من مراعاة اصطلاحات الأئمة وتنوع عباراتهم في الجرح والتعديل. هناك ضوابط كثيرة تصل إلى 20 ضابطا تقريبا، ولا أريد الاسترسال في هذا الموضوع فهو واسع جدا، وإنما أردت التنبيه فقط والإشارة إلى استعجال كثير من الناس في هذا الزمان في إصدار الأحكام في إخوانهم من أهل الحق أهل السنة أتباع السلف الصالح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما موقفي من أبي الحسن المأرب المصري فهو طالب علم وليس بعالم، فكيف أكون على نمطه وأنا أترك أقوال العالم المشهود له بالعلم إذا لم يكن معه دليل إلى أقوال أو قول عالم آخر شهد له الدليل بالصحة والقوة. أما أبو الحسن المأربي فهو طالب علم، فأنا أخذ من العلماء، فكيف أترك العلماء وأخذ من طلاب العلم؟ وكما قيل في المثل: ومن ورد البحر استقل السواقية. هذا وقد عرفت المنهج السلفي من العلماء الراسخين الكبار، وليس من أبي الحسن ولا ممن رد على أبي الحسن، والحمد لله كثيرا. وفي الختام أنصح نفسي وإخواني ومنهم الشيخ عبيد الجابري أن نتريث ولا نستعجل، وأن لا نتكلم إلا ببينة مع مراعاة أصول وضوابط وقواعد الدين، كما كان يفعل الأئمة الراسخون في القديم والحديث. ومنهم أئمتنا في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح بن صالح الفوزان، والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم. فالرد على المخالف أصل من أصول الدين، لكن لا ننسى أن المحافظة على الأخوة بين المؤمنين أهل الحق كذلك أصل من أصول الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وينبغي أن نعلم أن الرد على المخالف هو فرض من فروض الكفاية من عالم راسخ مطلع على المسألة من كل جوانبها، وليس فرض عين على كل مسلم كما يفهم كثير من الشباب الذين دخلوا فيما يسمى بالجرح والتعديل. وقد قال الإمام عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السابع الدين النصيحة، قال: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. انتهى كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ولا ننسى كذلك أيها المسلمون أن من أصول الإسلام أن يكون المسلم صالحا في أخلاقه، فالسلفي ليس هو السلفي فقط في العقيدة والمنهج، بل لا بد أن يكون سلفيا في العقيدة والمنهج والأخلاق، بأن يعامل إخوانه المسلمين أهل الحق أهل السنة والجماعة أن يعاملهم بالسلوك الحسن والآداب الإسلامية، وأن يؤدي حقوق المسلمين. كذلك من المقاصد العظيمة التي حث عليها الإسلام عناية المسلم بإصلاح نفسه وهداية الخلق إلى هذا الدين، وألا يكون المسلم منفرا من الدين. فعلى المسلم أن يستعمل الرفق والتأليف مع المسلم، وقد يستعمل الهجر مع مراعاة الضوابط الشرعية التي نص عليها الأئمة المحققون، مع المحافظة على مقام أهل السنة أتباع السلف الصالح ومعرفة قدرهم، فيرد خطأهم وتحفظ مكانتهم. وإني أنصح إخواني المسلمين وخاصة الشباب وحتى المشايخ الذين دخلوا في هذا الأمر، أنصحهم بأن يتذكروا، من كان عالما فليتذكر كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن كان من الشباب ومن طلاب العلم لا يعرف هذه المسائل أو لم يتأكد منها جيدا، فأنصح بالاستماع وقراءة بالاستماع إلى بعض الأشرطة وقراءة بعض الكتب. وها هي: أولا، الاستماع إلى أشرطة الشيخ الألباني رحمه الله ذات الأرقام 785، وكذلك الشريط ذي الرقم 799، الشريط ذي الرقم 848، الشريط كذلك 851، شريط آخر بعنوان من هو الكافر من هو المبتدع. ثانيا، قراءة كتاب قواعد في التعامل مع العلماء تأليف عبد الرحمن بن معلى الويحق تقديم الشيخ عبد العزيز بن باز. ثالثا، استماع إلى شريط موقف المسلم من اختلاف العلماء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. رابعا، شريط أساليب التعامل مع الناس للشيخ صالح آل الشيخ. خامسا، شريط وكتاب بعنوان الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن للشيخ صالح آل الشيخ. شريط الخلاف أسبابه وأحكامه للشيخ إبراهيم الرحيلي. سابعا، شريط القول البديع في مسائل الهجر والتبديع للشيخ إبراهيم الرحيلي. ثامنا، كتاب الخلاف وما إليه للشيخ عمر بازمون. تاسعا، شريط وكتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة للشيخ عبد المحسن العباد. عاشرا، نصيحة للشباب وهي رسالة للشيخ إبراهيم الرحيلي مهمة جدا على الشباب أن يدرسوها جيدا. الحادي عشر، شريط للشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية بعنوان ولا تنازعوا فتفشلوا. ثاني عشر، خطبة للشيخ عبد الرحمن السديس في المسجد الحرام وقد عنونها بعضهم بالتشنيع على غلاة التجريح والتبديع. ثالث عشر، رسالة الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها للشيخ عبد المحسن العباد. رابع عشر، ضوابط وقواعد لتنزيل الحكم على المعين لأبي سعيد الجزائري شريط. خامس عشر، شريط بعنوان المخرج من الفتنة باعتزالها وإمساك اللسان واليد عن الخوض فيها، شريط لأبي سعيد. سادس عشر، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للشيخ إبراهيم الرحيلي، مجلدان. سابع عشر، كما أنصح بالبداية بتعلم آداب طلب العلم خاصة لطلاب العلم، وعلى الدعاة أن يهتموا بهذا وأن ينشروا هذا فيبدأوا مع الناس بتعليمهم آداب طلب العلم. ومن الأمثلة على ذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. ثامن عشر، كتاب كذلك في آداب الطلب بعنوان الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي مع الحرص على طلب العلم من أفواه الرجال وليس من بطون الكتب، أعني أن يؤسس المرء نفسه عن طريق العلماء والتلقي عنهم وليس عن طريق الكتب. فمن أسس نفسه بالجلوس عند العلماء وطلب العلم عندهم فلا مانع أن يزيد ويتوسع في العلم بمطالعة الكتب النافعة، فإن مثل هذا يصير عنده المفاتيح التي بها يدخل إلى عالم الكتب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قاله أبو سعيد بن عيد ابن أحمد الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.